أنهار من ماء غير آسن. الآسن هو الآجل وزنا ومعنى آسن آجل. والمراد المتغير طعمه، متغير برائحة كريهة، يقال آسن وغسل برائحتان سبعيتان، ماء غير آسن وغير آسن بالمد وبالقصد. قال بعض المفسرين الممدود يراد به الاستقبال، يعني غير آسن أبدا مستقبلا ما يتغير، والمقصور يراد به الحال أي غير آسن في الحال، يعني غير متغير. يقال أسن الماء يأسن حصونا إذا تغيرت رائحته. قال ابن عباس رضي الله عنهما غير متغير لخلاف ماء الدنيا فيتغير رعاه. ماء الدنيا ينزاه التغير إما لمجاورة ميتة، وإما لسقوط أوراق الدين، وإما لدون مدة، وإما لمخالطة مادة غريبة عليه. يلزمه التغير كبير، وأما هذا الماء فهو محفوظ لا ينتابه أي تغير. والله جل وعلا نبى عن كل نهر من هذه الأنهار الآفات التي تعترضها في الدنيا، حتى يعلم أن هذه الأنهار في الجنة سالمة أبد الآفات من أي تغير يعرض لها. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا كونه خرج من ضروع بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يتغير طعمه إذا طال وقته، تنتابه حبوبة أو حدة أو أي تغير يعرض له يفسده. فنهى الله جل وعلا عن لبن الجنة الآبة التي تعترض لبن الدنيا، فقال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن هذا اللبن لم يخرج من ضروع بهيمة الأنعام، ويأتي من أنهار كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة تفجر من جنة الفردوس، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من خمر

من الجنة مخلوقة موجودة من اليوم، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة موجودة من الآن، وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تكلمت وقالت أنها يفتح للمؤمن إذا مات باب إلى الجنة. الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وأن لها مادة من الجنة مخلوقة موجودة اليوم، هذا مذهب أهل السنة. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم رحمه الله. ولهم فيها أي الجنة غير هذه الأنهار، ولهم فيها من كل الثمرات لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأشربة في كل صنف من أصناف الثمرات. من هذه من كل الثمرات ما معناها؟ قال بعض المفسرين من هذه سائلة للتحديد، والمراد ولهم فيها كل الثمرات، هم بعض الثمرات بل كل الثمرات. ومن سائلة للتوكيد، وفي ذكر الثمرات بعد المشهور إشارة إلى أن مأخذ أهل الجنة بذكر اللذة، أهل الجنة يأكلون تلذذا لا جوعا، فهم لا يذوقون ولا ينتابهم آفة من آفات الدنيا الجوع والعطش، وإنما يأكلون ويشربون تلذذا. إذا أن مأكل أهل الجنة للذة لا لحاجة، فلهذا ذكر الثمار بعد المشروع لأنها للتفكر واللذة، يعني يشربون ثم يأكلون من الثمار. ومغفرة لذنوبهم، مغفرة لذنوبهم. أن يقول القائل هم ما دخلوا الجنة إلا وقد غفر الذنوب، فجاءت المغفرة هذه بعد دخولهم الجنة وبعد تمتعهم بالمشروبات والفواكه، جاءت المغفرة لا. وإنما يقال المغفرة حصلت لهم قبل ذلك، أنهم ما دخلوا هذا المدخل ووصلوا إلى هذا المرصد إلا بعد مغفرة ذنوبهم. إذن الواو ليست للتوقيت، يعني المغفرة حصلت أولا ثم حصل لهم ما حصل بالجنة. ومغفرة لذنوبهم قبل دخولهم إليها، والواو لمطلق الجمع ليست للتوقيت كما هو معروف. وتنكير معرفة مغفرة بالتعظيم، لأن التنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير وقد يكون للتقليل وقد يكون للتكفير، ويفهم هذا من سياق الكلام. وتنكير مغفرة بالتعظيم أي ولهم مغفرة عظيمة كائنة لربهم جل وعلا برفع التكاليف عنهم، يعني لا تكاليف ولا أمر ولا نهي ولا منع ولا شيء من هذا، وإنما الجنة تمتع ما ينهى المرء عن شيء فيها، ولا يؤمر به القائل افعل كذا واترك كذا، لأن هذا تكليف، والتكاليف انتهت في الدنيا، فالدنيا دار تكليف والآخرة دار ثواب. كمن هو خالد في النار، هل هذا مثل هذا؟ هل من هو في هذه الأنهار وهذه الفواكه ونعم، كمن هو خالق القرون البقر والاستمرار دائما وابدا، كمن هو خالد في النار. قال هو خبر لمبتدا محدود، اي امن هو في نعيم الجنه على هذا الصفه خالدا فيها، كمن هو خالد في النار. ما انت حميد الله يسقون ماء حاقا، والحميد هو الذي انتهت اعلى درجه غليان الدين. قال انهم اذا اجنوهم من وجوههم سقطت شهوه رؤوسهم وجده وجوههم من بعد بشده حرارته يشوي من حوله. واما تقطيع الامعاء فهذا يحصل قطع فسقوا ماء حميما فقطع امعاء. الامعاء هي أم خلايا التي بالبطن من المسلم وغيرها، فيشربون هذا الماء الحار فيسلب ما في قبورهم من الخلايا والأمعاء حتى تسقطهم من أجبائهم وغيرهم. وسقوا ماء حميما شديد الحرارة والغليان، فإذا شربوه قطع أمعاءهم، وهو معنى قوله فقطع أمعاءهم أي مصارينهم، فخرجت من أجبارهم بفرط حرارته والغليان. والأمعاء جمع نعام بالقصد، قلبه مبتلى عن ياء لقولهم معيان، عند سبيها تظهر الياء وعند الافراد يقال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا في الحديث الصحيح قال الكافر يأكل بسبعه امعاء والمؤمن يأكل بعين واحد، يعني المؤمن يكون قريب من الطعام والكافر سبعة أمعاء، لأنه نعمته وتمتعه من الدنيا فقط. والأمعاء هي ما في البطون من الحوايا، يعني كل ما في البطن من المصاريف وغيرها. والله جل وعلا يذكرها حال المؤمنين في الجنة وحال الكافرين في النار، هي سنة آكل على وصيرة. فحافز للمؤمن في التنافس والعمل الصالح والتسابق سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وفي هذا تحذير للكافر وإقامة للحجة عليه حتى لا يقول ما علم أو ما ظن أن الأمر يصل إلى هذا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بين جل وعلا أنه إذا شربوا هذا الماء شديد الحرارة أنه يقطع الأمعاء بشدة حرارته والعياذ بالله. فقول تعالى من رجل سبيل الذي ولد مسلما فيها انهار من ماء وشهاده، قال ابن عباس وكذب وبكذب يعني غير متغير. غير متغير ما تغير ما تغير واضحا وكان من هذا هو المصحف فاعطى غير ممكن. والعرب لكم أن الماء لا تغير لكم، وفي حديث مرفوع أورده الله من حال ويرعاني يعني الطعام من سبب لا جدر فيه. وأن أعرف الله من سبب تغير معنى أي آية البلاغ والحلاوة والتوكل والبصمة وفي حديث مرفوع لم يكن بالبروع المادية ومن عرف الخمس جزءه بالسلم أي أن يبتلي أهل القهر والرائحة بخمس سنوات الدنيا يبدي حسنة المنظر والتوقع والرائحة والسلم لا فيها عذر ولا هم عنها يسلمون لا يصدعون عنها ولا يسلمون فإضاء لذة للشهيد وفي حديث مرفوع بل نأتيها بدار أقدامنا وأصحاب من أجل المحبة أي إغاية الصفاء وحسن اللون وطعم الوجه وفي حديث مرفوع لم يصدق من فروض النفس وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جنات بحر البلد وبحر الماء وبحر الأكل وبحر الخمر ثم تتشقق الأنهار من هذا صحيح إذا سألتم الله فاسألوا كل الزوج فإنه أوصل الجنة وأعلى الجنة ومنه تكبر أنهار الجنة الجنة بذرع بدرجات متفاوتة أعلاها جنة الفردوس وله فيها من كل الثمرات كقوله يأكلون فيها بكل فاكهة آمنين وقوله فيها من كل فاكهة زوجان وقوله ومغفرة من ربهم أي مع ذلك المجد وقوله فمن هو خالد في النار أي هؤلاء الذين تبنى منزلتهم من الجنة فمن هو خالد في النار يعني هل هؤلاء مثل هؤلاء من هو من هذه الجنة وهذا التفكر كمن هو خالد بالمال والسكوبات الحميم المقطع أمامه لا يستويان فليس هؤلاء كهؤلاء فليس من هو في بركات فمن هو في بركات والفطر ماء حميما أي حارا شديد الحر لا يشرب فقطع أنهاره أي قطع ما في بطونه من الأنعام والأحشاء إلى نزل الله لذلك الله أعلم صلى الله عليه وسلم على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.